بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب قال رب بأن يكون لي غلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء ذا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قد جعل ربك تحتك

يصرفوني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس